يقول يا رسول الله اما ارجى عمل عندي فما توضأت وضوءا قط الا وصليت به ما تيسر. يرى بلال ويرى قصر عمر ويرى قصور صفتها وصفتها ويدعي عند سترة المنتهى يقول خرج منها اربعة انهار نهران ظاهران ونهران خفيان. اذا كذلك هناك ولقد رآه نزلة اخرى عند سترة المنتهى عندها جنة المأوى عندها يبقى موجودة. وكذلك النار عياذا بالله ورأى اهل النار واهل الكبائر واهل الشرك واهل الى اخره. يبقى نحن الان بعد هذا الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاهد بعيني رأسه لا نقول مناما لا والله بل حسا اصلي به بروحه وجسده وفي عودته وفي بيت المقدس شرب الحليب وشرب ماء القافلة التي رجعت الى غير ذلك. فهل تبقى عند هذه الامة بعد ذلك تساؤلات عن الجنة وعن النار موجودة ام لا؟ ما بقي بعد هذا الشيء. بل يستدل بعض العلماء على عذاب القبر ووجود الجنة والنار بحديثين او بحديث وآية من كتاب الله. اما الآية في قوله سبحانه وتعالى في حق فرعون وآله النار يعرضون عليها ايش؟ غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. يعني ما نقولش يعرضون غدوا وعشيا بعد قيام الساعة الآن وعد شيء جديد ويوم تقوم الساعة يعني يعرضون عليها قبل قيام الساعة أما بعد قيامها فشأن آخر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا يعرضون عليها فين؟ في قبورهم. ما جاء الحديث؟ القبر إما روضة وإما حفرة. ما جاء الحديث الآخر؟ أول ما يدخل المؤمن أول ما يفتح عليه باب من النار ويقال له ذاك كان مقعدك من النار لو لم تؤمن ويسد عنه ويفتح له باب من الجنة ويقال ذاك مقعدك يوم القيامة فيقول يا ربي أقم الساعة يا ربي أقم الساعة. والكافر عياذا بالله بعكس ذلك يظل موجودة ولا لسه. إذا ردنا هذه المقدمة لأن بعض الناس ربما ناقش في ذلك وكان الذي يناقش في ذلك طائفة معينة. ولكن بالأمس القريب نسمع في بعض المحلات من بعض طلبة العلم من يناقش في هذه القضية ويأتي إلى الجنة ويقول اسكن أنت وزوجك الجنة. ابن كثير الأول هذا كله قال جنة في عدن جنة في كذا طب اهبطوا مصر اهبطوا منها جميع قال مثل ما قال لمن يهبطوا مصر هم كانوا في دير سينا قالوا ادخلوا مصر. مصر يعني من الأمصار فالهبوط أين القرينة على أنها ليست الجنة. ثم أيضا فتلقى آدم ربي كلمة الكتاب عليه لما قال يا ربي تردني إلى الجنة قال لا. إذا الجنة التي كان فيها آدم وأسكنه الله إياها وزوجه هي جنة عدن وليست جنة في عدن ولا في مصر ولا في غيرها ولا جنة في الهند ولا في أي مكان على وجه الأرض. إذن الجنة كلها عرضها كعرض السماء والأرض. يقول حطها في عدن ولا حطها في الأرض وين الأرض تروح؟ وعلى كل أطلنا في هذه المقدمة تنبيها للإخوة طلبة العلم وليرجع من شاء إلى صحيح البخاري وإلى النهاية لابن كثير وجميع كتب العقائد تتكلم على هذا ثم يختلفون بعد ذلك في كيفية الوصول أو الورود إلى غير ذلك. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم النار التي يوقدها بنو آدم أي هذه النار التي توقدونها أنتم